بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله طبقة أخرى، وقال المزني في عقيدته: الحمد لله أحق ما بدي وأولى من شكر وعليه أثري. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل. السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه، فهو دار بعلمه من خلقه. والقرآن كلام الله ومن الله، ليس بمخلوق فيبيد. وقدرة الله ونعته وصفاته كلمات غير مخلوقات. وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات، هكذا في شرح السنة المزني، كاملات غير مخلوقات. يعني ما له معنى قال إن قدرة الله كلمات غير مخلوقات، وإنما قدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات الأزليات، ليست محدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه المخلوقين، عال على عرشه بائن من خلقه. وذكر ذلك المعتقد وقال: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته. قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. رواه ابن منده. المزني رحمه الله تعالى من أخص تلامذة الشافعي رحمه الله الجميع، وله خبر في عبرة لطالب العلم وفي فائدة. لما جاء الشافعي رحمه الله تعالى العراق، أتاه المزني فصار يطرح عليه أسئلة من أسئلة المتكلمين. فسأل الشافعي المزني عن مسألة في الطهارة، فأجاب فقال الشافعي: أخطأت. قال: ثم فرعها فرعا ثانيا فأجبت فقال: أخطأت. ثم ثالثا فقال: أخطأت. ثم رابعا فقال: أخطأت. ثم قال الشافعي المزني: شيء تحتاجه في يومك 5 مرات لا تعرفه وتسأل عن مثل هذا؟ يعني كانت مسائل تطرح من قبل متكلمين يخوضون في أمور من الغيب ونحوه على طريقة أهل التكلف من المعتزلة ونحوهم، فكانت شائعة. فسأل المزني الشافعي هذه الأسئلة، فالشافعي رحمه الله تعالى سأله عن أمور الطهارة التي يحتاجها، ثم قال: تترك هذا الشيء الذي أنت بحاجة إليه وتخوض في مثل هذه المسائل. فلزم المزني الشافعي رحمهما الله تعالى، واختصر كتبه، واختصر كتابه الأم في مختصره المشهور مختصر المزني، وصار بعد ذلك من أئمة السنة الكبار رحمة الله تعالى عليهم. وفيه فائدة لطالب العلم أن لزوم شيوخ السنة هو الحق، وأن على من يطلب العلم ويبحث عن الطريق المرضي لله عز وجل أن يبحث عن العلم عند أهل السنة. المزني كغيره كان في العراق، لكن أو في مصر، نسيت، الحاصل أنه بل في العراق الحاصل أنه لما لزم الشافعية صار إماما من أئمة السنة الكبار، وصنف هذا المصنف الموجز وهو شرح السنة، ذكر فيه العقيدة من استواء الله تعالى على عرشه عز وجل، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، وأنه تبارك وتعالى يوصف بالصفات وتنزه هذه الصفات عن صفات المخلوقين، وهذا بفضل الله تعالى ثم بركة لزومه لهذا الإمام السني الكبير الإمام الشافعي، فصار رجلا من أهل السنة، وإلا كان من كغيره ممن خاضوا في مثل هذه المسائل وهلكوا وماتوا لم يدرى بهم. لكن لزوم العلم الشرعي السليم وأخذه من أهله هو من أسباب كون الإنسان يوفق في أمر دنياه وأخرى. نعم. وسئل محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان، فقال: يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان والله على العرش. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهمية: باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء.

فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. وذكر حديث الأوعال وحديث جبير بن مطعم وحديث أذن لي أن أحدث عن ملك الحديث، وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل السنة وما ورد فيها من الأحاديث رحمه الله تعالى، كالرؤية والنزول وطي السماوات والأرض وتكلم الله عز وجل والشفاعة والبعث وخلق الجنة والنار وفتنة القبر وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك، ورد على طوائف الجهمية والمرجئة والخوارج والروافض رحمه الله تعالى. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهمية، باب ما أنكرت الجهمية، فساق حديث الرؤيا وحديث أبي رزين وحديث جابر بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور الحديث تقدم، وحديث الأوعال وغيرها. وكذلك مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهم من أهل السنن ساقوا حديث الصفات وأمروها كما جاءت، لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه، وقالوا إنه في كل مكان. ففسرت العلماء وهو معكم يعني علمه، ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصا من خلقه بائنا منهم. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء، لمن خلق الاستواء، ولنا عليه الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالى على العرش، قال: وإنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله، وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بأن الله تعالى على عرشه. ذكر رحمه الله تعالى عددا من أهل العلم طريقة المصنف رحمه الله ذكر الطبقات، بدأ بالصحابة، بدأ بالتابعين، بدأ بمن بعدهم، ثم صار يذكر طبقات من أهل العلم. قلنا إن المزني رحمه الله تعالى من تلاميذ الشافعي، فيأخذ طبقة تكون أعمارهم أو أوقاتهم متقاربة، وقد يكون بينهم بعض التفاوت، لكن يأخذهم طبقة طبقة. من ذلك ما ذكره عن الذهلي رحمه الله تعالى من أن المراد بكون الله عز وجل معنا ليس معناه أنه في الأرض حاشاه تعالى، وإنما هو تعالى كما أخبر عن نفسه في السماء على عرشه، والعرش فوق السماوات، وهو معنا تبارك وتعالى بعلمه. ثم ذكر ما بوب عليه البخاري. البخاري رحمه الله تعالى في آخر الصحيح جعل كتابا سماه التوحيد، وفي بعض النسخ باب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، لأنه أراد بالتوحيد إقرار ما دلت عليه النصوص مع الرد على الجهمية. وهكذا ذكر عن النسائي وعن الترمذي وعن ابن ماجه وعن أبي داود رحمة الله تعالى عليهم ما يدل على أنهم جميعا، وكذلك عن مسلم رحمه الله ما يدل على أنهم جميعا على إقرار هذه الصفات. وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى هم رواة أحاديث الأحكام، أحاديث الطلاق والنكاح والبيع والطهارة والحج والصلاة والزكاة، فالأمة ترجع إليهم. هذه عقيدتهم رحمة الله تعالى عليهم، عقيدة الصحابة. فأهل الحديث عقيدتهم رحمهم الله تعالى هي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، ما تزلزلوا، وذلك ببركة لزوم السنة، فهم أروى الناس وأعلمهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، رووا هذه الأحاديث وعملوا بها ولم يتعرضوا لها كما تعرضت لها جهلة الجهمية والمعتزلة ممن لا يفقهون ويؤولون هذه النصوص التأويلات الباطلة البعيدة التي هي من أفسد ما يكون. وإذا جمعت النصوص مجتمعة دلت على أن هذه التأويلات أبعد ما تكون عن الحق. من ذلك أن الرازية رحمة الله تعالى عليه، كلمة الرازي تطلق على من كان من الري، فقد تطلق على أناس من أهل البدع صاحب التفسير الكبير المسمى بالفخر، فهذا من الأشاعرة المشاهير وفي تفسيره ضرر كثير، فلا ينبغي أن يطلع عليه إلا من له دراية وعلم ومعرفة بعقيدة الرجل. أما الرازي هنا فهو أبو زرعة الإمام المشهور رحمه الله المحدث، سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأه، يعني أنه واضح. استوى في اللغة إذا عديت بالفعل على فإنه ليس لها معنى إلا الارتفاع والعلو، هذا معروف، كما قال تعالى واستوت على الجودي. قال وعلمه في كل مكان، أي أنه تعالى على العرش وعلمه عز وجل كل مكان لا يمكن أن يعزب علم الله تعالى عنه، فهو يعلم كل شيء وهو على عرشه تعالى. قال من قال هذا غير هذا، من قال غير هذا فعليه لعنة الله، وهكذا ما نقله عن أبيه عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى، له كتاب ضخم جدا اسمه الرد على الجهمية مفقود، ينقل منها عدد من أهل العلم كاللالكائي وغيره بالسند. هذا الكتاب نقل فيه عن أهل العلم رحمه الله تعالى ما فيه الرد على الجهمية وإثبات عقيدة أهل السنة في هذه الأبواب العظام. فسأل أباه أبو حاتم الرازي، وسأل أبا زرعة كثيرا ما كان يسألهما رحمه الله سواء عن الرجال أو عن هذه المسائل، فذكر الاعتقاد على منهج أهل السنة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر قول الوراق من زعم أن الله هاهنا يعني في الأرض فهو جهمي خبيث، إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. وهكذا قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه الآية تقدم أنها من أدلة العلو، لأن الصعود والارتفاع كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو، تصعد إليه الملائكة، تعرج الملائكة، يصعد إليه الكلم الطيب. فابن قتيبة يقول كيف يصعد إليه شيء وهو معه، يعني لو أنه كما يقولون إنه في الأرض لما كان لذكر الصعود معنى، وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه، بل هو تعالى في السماء لهذا تعرج إليه الملائكة ويصعد إليه الكلم الطيب. قال لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم، يعني هؤلاء الجهمية لو أنهم رجعوا إلى الفطرة فقط التي فطر الله تعالى عليها العباد لسلموا وعلموا أن ما هم فيه باطل، لأنهم قد خالفوا النصوص وخالفوا أيضا الفطر التي فطرهم الله تعالى عليها. ولهذا قال إن الأمم كلها العرب والعجم تقول إن الله في السماء، قال ما تركت على فطرها، إذا تركوا على فطرتهم ولم يأتي من يدنس هذه الفطرة ويغيرها ويلوثها بالبدع والضلالات فإن الناس ساعة يسألون أين ربكم، يقولون في السماء، كما في حديث الجارية لما قال عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء، هذه هي الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس. ثم ذكر أن الترمذي رحمه الله تعالى روى حديث لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، وذكر أن الحديث منكر، قال مع ذلك وجهه أهل العلم أن المعنى لهبط على علمه تبارك وتعالى. وهكذا نقل عن عدد من أهل العلم رحمهم الله ممن ذكرنا ما يدل على إثباتهم لهذه العقيدة، وأن مخالفة إثبات الصفات أنه فعل الجهمية واعتقادهم سواء المتقدمون منهم أو من لحقوهم. نعم، على من يكون من بلدة الري، الري ما يقال الري فيقال الرازي. نعم، هذا زنديق من الزنادقة، وليس هو الأشعري، الأشعري هذا لا شك أن عنده ضلال لكن لا يقال منه زنديق، لكن الرازي أبو بكر هذا من الزنادقة قبحه هو. نعم، قال زكريا بن يحيى الساجي رحمه الله القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وساق سائر الاعتقاد. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله في عقيدته وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ونقل في تفسير ثم استوى على العرش في المواضع كلها أي علا وارتفع، وتفسيره مشحون بأقوال للسلف على الإثبات. وقال حماد بن البشونجي هذا ما رأى البشف

ليس بيان المفردة نفسها، يعني ما المراد بقوله استوى، هذا لابد أن يبين لأنه مفردة قرآنية. ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، وإنما المقصود الخوض في كيفية المعنى، كثيرا ما يعبرون به والمراد به الكيفيات. قال السؤال عن معانيها بدعة، والجواب كفر وزندقة، لأنك لو قلت إن الله تعالى كيفية استوائه أو كيفية مجيئه هكذا ووضعت كيفية، فإن هذا ضرب من ضروب التعدي على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا قول ثعلب، ثعلب إمام كبير من أئمة اللغة رحمه الله تعالى، بين أن المراد بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على العرش سبحانه وبحمده. أبو جعفر الترمذي رحمه الله تعالى لما سئل مثل هذه الأسئلة كيف، قال النزول معقول، معقول يعني معلوم مفهوم المعنى، والكيف مجهول. وهذا مثل ما قلنا أنه من جهة المعنى ليس هناك إشكال أن تسأل عن المعنى، ولهذا يفسر المعنى أيضا إلى لغات أخرى ويبين، لأنه محكم، المعنى محكم واضح جلي. لكن الكيف هو الذي لم تحيط به، لأن الله تعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، قريب من كلام مالك رحمه الله. ثم ذكر ما نص عليه الطحاوي في العقيدة من أن الله تعالى فوق العرش، وما نقله الأشعري، وإن كان الأشعري يعني في نقله عن أهل السنة ليس مثل هؤلاء الأئمة، وعنده شيء من يعني عدم الدراية الدقيقة بمنهج أهل السنة، لكن ما نقله هنا حق، أن الله تعالى على عرشه وأنهم يرفعون أيديهم، أن هذا من أدلة العلو، كل هذا صواب. الإمام أبو محمد البربهاري الحنبلي المشهور رحمه الله تعالى بيّن أن الرب تعالى لا يحل أن يتكلم فيه عز وجل، بل الكلام في الله على الهيئة التي صارت عند المتأخرين بدعة وضلالة. الله تعالى لا يتكلم فيه إلا بما وصف به نفسه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، لا يتجاوز القرآن والحديث، فليس لنا أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، لا يقال لما يأتي الله في القيامة، لما ينزل الله، ما يحل هذا. والعبد أحقر من أن يقول لرب العالمين يا ربي لماذا، مقام رب العالمين لا يمكن أن يوجه إليه سؤال من يقال فيه يا ربي لماذا تفعل كذا، لماذا تقدر كذا، لماذا تقضي كذا، لماذا تتصف بكذا. العبد أحقر من أن يوجه إلى رب العالمين سؤالا يقول فيه لماذا، بل الرب هو الذي يسأل عباده كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعبد أقل من أن يقول لله لماذا، أو أن يقول كيف، كيف تستوي يا ربي، كيف تأتي في القيامة، كيف تنزل إلى السماء، كل هذا لا يجوز. فلا يسأل عن الله تبارك وتعالى بلما ولا كيف. ولا لا، هذه الكلمة قال الشافعي قبله رحمه الله، يقول الشافعي الأصل قرآن وسنة، الأصل يعني الدليل الذي يستدل به هو القرآن والسنة، ولا يقال للأصل لما ولا كيف، ما تأتي لشيء من النصوص تقول كيف ولا تقول لما، لأن هذه النصوص إذا ثبتت، إذا كانت جاءت في القرآن أو ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس ثمة إلا التسليم. بارك الله.